بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي في كتابه رياض الصالحين: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضله. ثم ذكر الآيات الكريمة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ينادي الله عز وجل عباده في هذه الآية بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، وهذا من باب الحث والإغراء، يعني لإيمانكم امتثلوا ما يطلب منكم. وفيه أيضاً دليل على أن فعل ما أمروا به من مقتضيات الإيمان، وأن امتثاله سبب لزيادة الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. وقولوا يا أيها الذين آمنوا أي صدقوا مع القبول والإذعان، يعني آمنوا بما يجب الإيمان به. والذي يجب الإيمان به بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. كتب عليكم الصيام أي فرض وأوجب، كما كتب على الذين من قبلكم. الكاف هنا للتشبيه، يعني ككتابته على الذين من قبلكم من الأمم السابقة. والتشبيه هنا لأصل الفرض بأصل الفرض، وليس تشبيهاً لصفة الصيام بصفة الصيام، فلا يلزم من هذا أن يكون صيام من قبلنا كصيامنا، وإنما أراد سبحانه وتعالى أن يبين أن الصيام كما كتب عليكم فقد كتب على الذين من قبلكم. وفي هذه الجملة، وهي قوله كما كتب على الذين من قبلكم، فيها فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى تسلية هذه الأمة، وبيان أن ما كلفوا به من الصيام لم يكن لهم فقط، بل كلف به من قبلهم من الأمم السابقة. فإن الله عز وجل حينما كلفكم بالصيام لم يريد الإشقاق عليكم، وإنما قد كلف به من سبقكم من الأمم. والفائدة الثانية، لأجل أن تنال هذه الأمة فضائل من سبقها من الأمم. يقول: لعلكم تتقون، يعني لأجل أن تتقوا. وفي هذا بيان أن حكمة مشروعية الصيام هي تحقيق تقوى الله عز وجل، وأن الله عز وجل لم يريد منا من الصيام أن ندع الطعام والشراب فقط، بل أراد منا أن نحقق تقوى الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني أن الله عز وجل لم يريد منا أن نصاب بالجوع والعطش والمشقة، وإنما أراد بفرض الصيام أن نحقق تقوى الله عز وجل. ثم قال عز وجل: أياماً معدودات، يعني صوموا أياماً معدودات. فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضاً، والمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال، والمراد بالمرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يشق معه الصيام. ولهذا كان الصيام بالنسبة للمريض على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون المرض يسيراً لا يشق معه الصوم فيجب عليه أن يصوم، والقسم الثاني أن يشق عليه مشقة يسيرة محتملة فيجوز له أن يصوم، لكن الصيام في حقه مكروه لعدوله عن رخصة الله عز وجل. والقسم الثالث أن يشق عليه الصيام مشقة عظيمة لا تُحتمل، فالصوم في حقه محرَّم لأنه يُلقي بنفسه إلى التهلكة. وكذلك أيضًا في قوله عز وجل: فمن كان منكم مريضًا أو على سفر، والسفر هو مفارقة محل الإقامة على وجهٍ يُسمى سفرًا، فيُباح للمسافر أن يُفطِر، ولكن أيُّما أفضل للمسافر، أن يصوم أو يُفطِر؟ الجواب أيضًا أن المسافر لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشُقَّ عليه الصوم مشقَّةً عظيمةً لا تُحتمل، فإن الصيام في حقه حينئذٍ يكون محرَّمًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفرٍ ورأى زحامًا ورجُلًا قد ظُلِّن عليه، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج إلى مكة فقال لأصحابه لما رأى أن الصيام قد شق عليهم أمرهم أن يفطروا، بل أفطر، فلما أخبر أن بعضهم قد صام مع المشقة قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. الحال الثانية أن يشق الصوم على المسافر مشقة يسيرة محتملة، لكن ففي هذه الحال يكون الصوم في حقه مكروها لعدوله عن رخصة الله عز وجل. والحال الثالثة أن لا يشق عليه الصوم، بل يكون صومه وفطره على حد سواء، فهل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الأفضل أن يفطر أخذا برخصة الله عز وجل، وقيل وهو الصحيح أن الأفضل أن يصوم ما دام أنه ليس عليه مشقة، فالأفضل أن يصوم لأن ذلك هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أعني الصيام في السفر مع عدم المشقة. ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول ففي حديث أبي ففي حديث عبد ففي حديث ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام في السفر، قال: فخرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان أكمل وأفضل. ولأنه أيضًا إذا صام في شهر رمضان فإنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصيام في رمضان ليس كالصيام في غيره، ولأنه أسرع في إبراء الذمة وإسقاط الواجب. ثم قال عز وجل: فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فالواجب أن يصوم أيامًا أخر بدل هذه الصيام التي أفطرها. وقضاء هذه الصيام يكون على التراخي، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فلا يجب القضاء إلا إذا بقي عليه إلا إذا بقي على رمضان بقدر ما عليه من أيام القضاء. يقول: فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله عز وجل بعباده اليسر، فهذه الشريعة ميسرة في أصلها، وعند حدوث طارئ أيضًا يكون هناك تيسير آخر. ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، يعني عدة شهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبروا يعني تعظموا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون، يعني لعلكم تقوموا بشكر نعمة الله عز وجل على ما شرع لكم وعلى ما يسر لكم. والشكر هو القيام بطاعة المنعم، هذا هو معنى الشكر، القيام بطاعة المنعم، ويكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الآيات وما فيها من الأحكام في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.